شيخنا الفاضل، أسئلتكم واستفساراتكم التي بعثتم بها إلينا الآن. صاحب هذه الرسالة يقول: هل يتوب القاتل ويستمر في جرائمه ما دامت لا تقبل له توبة؟ نعم. هل لا يتوب القاتل ويستمر في جرائمه ما دامت لا تقبل له توبة؟ مسألة دي ترجع إليه هو، مش لي نحن. يعني معنى كده إن هو بدل مش مقبولة له توبة خلاص بقى يستمر في جرائمه؟ طب ما يستمر. من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذيبن كيده ما يغيظ. إيه يعني؟ هل يضار ربنا تبارك وتعالى بالمعاصي؟ هل ينقص ملكه بالكفر؟ مسألة متروكة له. لما ربنا سبحانه وتعالى بيحذر، ولما النبي صلى الله عليه وسلم بيحذر وبينبه الناس اللي لسه لم تتلوث أيديها بالدماء. أما من تلوثت يديه بالدماء فإن حب يتوب فطب ما يتوب، محدش قاله لا يتوب، ويسيب بقى مسألة القبول على الله. إنما أنه يعني يقول طب ده ما فيش فايدة يبقى خلاص، يبقى هيبقى زيه زي الناس اللي قالت وقالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا. طبعا ربنا ولو شاء الله ما أشركوا، مش ربنا يقول كده ولو شاء الله ما أشركوا؟ قالوها لكن كفروا بيها. نعم. هل يمكن الذبح بجذب الرقبة باليد؟ طبعا جذب الرقبة باليد عشان يذبح ازاي؟ يعني يمسك رقبته ويقطعها؟ ده مين اللي بيعمل كده يعني؟ ازاي الكلام ده؟ ما هي دي معرفش حكمها يبقى حكم المنخنقة ولا حكمها يبقى ازاي؟ يعني انك تمسك راس الخروف بايدك كده وتقلعها، يعني سؤال غريب. ها نعم. قلتم فضيلتكم ان الله جمع في الجراد، خلق 10 من جبابرة الحيوان، وتفضلتم بسيادتكم بذكر 9 فقط. 9 بس؟ يبقى نسيت 10. معنى قلنا الرأس رأس فرس، والقرون قرون الأيائل، والعيون عيون الحوت، والرقبة رقبة الثور، والصدر صدر أسد، والبطن بطن عقرب، والأرجل أرجل نعامة، والأفخاذ أفخاذ الجمل، والذنب ذنب الحية. طب ناقص فيه ايه؟ والأجنحة أجنحة النسر، الأجنحة أجنحة النسور، دي 10. تمام، احنا مشينا بالطول للآخر ونسينا العرض. الأجنحة أجنحة النسر، وفعلا تشوف أجنحة الجرادة تجدها زي أجنحة النسر. هل يصح أن نأكل اللحوم في البلاد الأوروبية إذا سمينا عليها قبل الأكل؟ نعم يصح، بشرط أن تكون مذبوحة وليست مصعوقة بالكهرباء أو مخنوقة. يعني إذا كانت مذبوحة كل، في بلاد في أوروبا تحرم ذبح الحيوان، ولذلك تجد الفراخ برقبتها زي ما هي كده. ففي بلاد بتخنق وبلاد بتصعق بالكهرباء، فدي يحرم أكلها قطعا، سميت أو لم تسم. صاحب هذه الرسالة يقول: الذبيحة المذبوحة على يد رجل متعمد عدم التسمية، هل يجوز الأكل منها ونحن نعلم تعمد هذا الذابح؟ لا، لا يجوز الأكل من الذبيحة التي ذكر عليه اسم غير اسم الله، باسم الصليب، باسم المسيح، باسم الصنم. كذلك من تعمد عدم ذكر اسم الله على الذبيحة جحودا ونكرانا فذبحه لا يصح الأكل منه، لأن ربنا بيقول ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، أصبح فسق، يبقى لا يصح أكل الفسق زي الخنزير. إذا كان لعاب الكلب نجس فكيف نأكل من مسكه في الصيد؟ ما تأكلوش نجس، يعني الكلب مسك الحمامة ببقه، بتاخد الحمامة كده تبلعها برشها زي الثعبان مثلا، مش بتنتف ريشها وبتغسلها وبتفتح بطنها وبعدين بتحطها على النار أو بتسلوها، ما خلاص بتطهر بقى، بتطهر بإيه؟ بالشواء، بتطهر بالنار وهكذا. فهو بيمسك إيه؟ هو بيمسك ريشة، فأنت بتاكلهاش كده. نعم. هل دم الترس المائية حلال وهل هي طهرة؟ طبعا إذا كانت الترس المائية تعتبر من حيوان البحر وميتتها تؤكل كميتة البحر، فيصبح دم الترس زي دم السمك مباح، يعني دم السمك مباح من المعفي عنه، يعني الدم حرام والدم نجس ما عدا ما بقي في عروق المذبوح ودم السمك كذلك. نعم. ما هي الصلاة والزكاة التي كانت مفروضة على بني إسرائيل ولم يطبقوها؟ مش تحت ايدينا التوراة قبل التحريف عشان نقدر نقول، لكن كانت مفروض عليهم صلاة، مفروض عليهم زكاة بأسلوب معين اتكلم فيها العلماء، لكن ما فيش عليها دليل. من ضمنها انه الزكاة عند بني إسرائيل ما كانتش زي عندنا، ان احنا بنفرقها على الفقراء والمحتاجين والمساكين، الثمانية الأصناف إياهم دول، كانوا يجمع يخرج زكاته ويتركها في العراء، فإن نزلت نار أكلتها حرقتها قبلت زكاته، قبلت زكاته. وإذا لم تنزل من السماء نار صاعقة يعني تحرق ما قدمه من زكاة، يبقى زكاته غير مقبولة، يبقى ماله حرام، بيقال هذا. وأما الصلاة فبين أو في القرآن أن ربنا سبحانه وتعالى وأوحينا إلى موسى وأخيه هارون أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة. إقامة الصلوات بالنسبة لهم بيقال إن لم يكن فيها ركوع، لم يكن فيها ركوع. فطبعا كيفية الصلاة وكيفية الزكاة في كل أمة بتختلف، يعني العقيدة واحدة والأصول واحدة، الاختلاف يبقى فين؟ في الفروع. يعني سيدنا عيسى كان مأمورا بالصلاة والزكاة، وأمرني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وكذلك يحيى وزكريا والأنبياء كلهم، لكن كيفيتها تختلف من أمة لأمة، من دين لدين. أجهضت امرأة وانقطع الدم بعد 10 أيام، فهل يجوز لهذه المرأة أن تتطهر وتصلي وأن تمارس حياتها الزوجية؟ نعم. لماذا حددت فترة النفاس 40 يوما؟ ما حدش قال ان فترة النفاس محددة 40 يوم، ما حدش قال الكلام ده، ما حدش قال الكلام ده. النفاس اقله لحظة واكثره 60 يوما، وكل امرأة بحسب طبيعتها وظروفها. ليه قالوا اقل لحظة؟ لان صح ما ينزلش عليها دم خالص بعد الولادة، يصح انها تولد بالقيصرية عملية، فبيخرجوا الطفل الجنين من الرحم من بطنها مش من خلال حاجة تانية، بتنظف بقى الرحم بيشيل خلاص كل حاجة بتطلع في العملية ما ينزلش، يصح. عشان كده قالوا اقله لحظة، اكثره 60 يوما، بعد 60 يوم اللي هم الشهرين دول يبقاش نفاس، يبقى بقى استحاضة، عليها احكام الاستحاضة. فالست ولدت والدم انقطع بعد 10 أيام، خلاص تطهر وتصلي. فكذلك الحيض، الحيض أقله يوم وليلة وأكثره 15 يوما، وكل امرأة بحسب عادتها. بس فاللي السائل ده فاهم غلط، فاهم ان النفاس 40 يوم، ما حدش قال الكلام ده. حدش عارف الكلام. النفاس 20 يوم، 10 أيام، 15 يوم، 30 يوم، 50 يوم، حسب ما ينقطع أو يرتفع الدم. هو بيقول هل لهذا التحديد الزمني أصل من الكتاب أو السنة؟ ما فيش، ما هو أنت بتحدد غلط. هيجي له أصل منين بقى؟ تحديد الأربعين يوم ده مين اللي حدده؟ أنت اللي بتقول. يبقى هنجيب أصله من الكتاب والسنة فين؟ ملوش تحديد، ما حدش قال 40 يوم. اللي قال نفاس بس، نفاس بس. مدة النفاس هي عبارة عن مدة نزول الدم. إذا ارتفع الدم ارتفع النفاس. ينزل قد إيه؟ أقله إيه؟ لحظة. تولد دلوقتي وتقوم تتوضى وتصلي. أكتره قد إيه؟ 60 يوم. بعد كده ما بقاش نفاس، يبقى مرض استحاضة. نعم. يقول صاحب هذه الرسالة: أديت صلاة الجمعة في أحد المساجد وقد قام الخطيب بإنهاء الخطبة والصلاة في ربع ساعة، وبعد انصرافنا أنا وزملائي وجدنا مسجدا آخر ما يزال الإمام يخطب وقد اختلفنا، هل نقعد ونكرر الصلاة حيث ما زال ينادى للصلاة أم ننصرف؟ والسؤال خلاص أنت أديت صلاة الجمعة ما عليكش حاجة. فإن جلست في المسجد واستمعت مرة أخرى للخطبة وصليت صلاة الجمعة المرة الثانية، كل ذلك لك نفل، نفل بس. هذه رسالة من زوجة تقول: أنا زوجة في 50 وزوجي على المعاش، أصيب بالروماتويد، هل أذهب للعمل بالسعودية 2 شهر كل موسم كمدرسة لتدبير معيشتنا، وترك زوجي مع من ترعاه في مرضه لوجود ابن لنا في الجامعة يعيش معه في نفس المنزل، علما بأن لنا بنتين متزوجتين في السعودية لا تساعدانا بشيء، وأنا وأخرى في مصر طلبت انتقال أبيها في بيتها لرعايته فرفض، فهل أستمر في طلب العيش والسفر أم أمكث بجوار زوجي كرأي جميع من حولي من الأهل والأقارب، وأيهم أقرب وأثوب؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. أنت بتقول الكلام ده وبتقول رأي من حولك، ما قلتش رأي الزوج نفسه إيه؟ الزوج نفسه رأيه إيه؟ الزوج عاوزك تسافري تجيبي قرشين في الشهرين دول، ولا الزوج ده عاوزك تقعدي جنبه؟ ما قلتيش رأيه ليه؟ هو ملوش رأي. يعني هل الزوج هنا ملوش رأي؟ ترك لك الحرية، سايبك تعملي يعني اللي انت عاوزاه. يعني ازاي بتاخدي رأي وبنتك اللي في مصر او تقول ابوها يجي عندها وتاخدي رأي الاقربين منك ورأي الزوج ما انتش ذاكراه في الورقة؟ طبعا تركك لزوجك وسفرك اكبر خطيئة تعمليها بغض النظر عن رأي الزوج. يعني لو الزوج بيقولك اللي تعمليه يصح من ضعفه، يصح من ضعفه، ويصح بيختبرك وبيختبر ولائك له، عاش معاك العمر ده كله خدت خيره، لما رأت هتعملي ايه؟ فتركك لزوجك خطيئة كبرى. كونك تقولي ان الزوج ينزل مصر يقعد عند بنته المتزوجة اهانة كبرى. راجل في بيته معزز مكرم، هو الراجل في البيت الآمر الناهي، يتنقل ويروح عند بنته يبقى ضيف، وجوز بنته هو راجل البيت، فهيبقى هو نمرة 2، هيبقى في الظل. وبعدين يبقى خايف يندع على بنته يقول لها اديني كوباية مية لحسن بتقلع جوزها أو بتحضر له الأكل. فليه الشحططة دي؟ ليه كده؟ لا، تقعدي مع جوزك، ولو مفيش فلوس للعلاج والجامعة بتاعت ابنك، ابنك يشتغل، يخرج يشتغل سواق على عربية سيرفيس، يجيب قرش أحسن ما يبقى دكتوراه في الجامعة. هو أستاذ الجامعة بياخد كام؟ وشوفي سواق السيرفيس بياخد كام؟ الزوج خدمته مقدمة على كل شيء، وطاعة ربنا في طاعتك لزوجك وخدمة زوجك أكبر عبادة. لا ما تسافريش. نعم. يقول صاحب هذه الرسالة: أنا شاب متزوج ولي ابن وزوجتي حامل، وأعمل في فن الديكور، وعملي ليس دائم بل متقطع. كنت متزوج من امرأة سابقة في الخارج، ولكني طلقتها لعدم الإنجاب وأعطيتها جميع حقوقها، وبعد ذلك ساءت أحوالي وجئت إلى مصر لكي أتزوج. وحدث كما تقدم في خطابي هذا أن تزوجت وقد كنت مبسوط ومرتاح في الخارج، ولكن عندما جئت إلى مصر تغيرت ظروفي وأصبحت أعاني من الصعوبات، فعملي أصبح غير مستقر ولا أجد العمل، وإن حدث وجاءني عمل أجد نفسي لا أريد أن أعمل على الرغم من احتياجي إليه، وتوقف رزقي وساءت نفسيتي وتغير حالي. ولقد ذهبت إلى أحد الشيوخ فأخبرني بأن هناك عمل معمول لي وأنه يجب أن أحضره، ووصف لي طريقة لأعملها ولكني غير مرتاح له، وأريد من فضيلتكم تفسير لهذا الحال. هل ما فعلته من ذهابي لهذا الشيخ صحيح؟ وهل أنا على وزر بذهابي وقيامي بما أمرني؟ أرجو نصحي وتوضيح ما يجب أن أقوم به حيث أن ظروفي يعلم بها الله. طبعا مسألة الرزق دي مسألة متروكة لله تبارك وتعالى، وربنا يقول وفي السماء رزقكم وما توعدون. لكن ما فيش شك أن الرزق بأسباب، والأخذ بالأسباب مطلوب، لأنه ترك الأسباب جهل وترك التوكل فسق. النقطة الثانية أنه قد يتسع الرزق بالطاعة وقد يضيق الرزق بالمعصية، وإن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه، يعني المعاصي والذنوب تضيق من رزق العبد، كما أن الطاعات توسع الرزق للعبد. فأولا تنظر في نفسك، أنت بتحكي حكاية وكنت برا وكنت متجوز وطلقت وما بتخلفش وكلام من ده، يبدو أنك أنت حاسس بأن طلاقك لهذه المرأة إثم أو ارتكبت به ذنب، وهو ده السبب في أنك أنت رزقك ضاق. لا، لأنه طلاقك للمرأة طالما أنت اديتها كل حقوقها يبقى معنى كده أنك أنت ما ظلمتهاش. وربنا سبحانه وتعالى بيقول وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبين. يبقى المحرم هنا مش الطلاق والاستبدال والزواج، المحرم ظلم الزوجة المطلقة بأنك تحرمها حقها. فبدام أنت عطيت الزوجة المطلقة حقها كاملا يبقى أنت ما ظلمتهاش، ويبقى ما فيش حاجة وملاش علاقة بضيق الرزق بالنسبة لها. نقطة الثالثة انه الخارج ومصر، انا شخصيا بعتبر انه الرزق سواء بره او جوه لا بيزيد ولا بينقص ابدا، هو مكتوب لك، الرزق مكتوب لك هنا مكتوب لك هنا، لا حيضيق ولا حيزداد ولا حيتسع، المساله كلها بتاعت ربنا سبحانه وتعالى. لكن طبعا ما فيش شك ان فرص العمل في مصر اضيق منها في الخارج، ده شيء الواحد الانسان ما يقدرش ينكر. كونك رحت لأحد الشيوخ، ما هو كلمة شيخ بتطلق على حاجات كتير، بتطلق على الشيخ اللي هو العالم، تطلق على الشيخ اللي هو القارئ، وتطلق على الشيخ اللي هو بيفتح المندل، وتطلق على اللي بيفتح الفنجال، وتطلق على الدرويش والمجذوب، تطلق على الأولياء الصالحين، وتطلق على الدجالين. فكلمة شيخ كلمة مجهلة، يعني كلمة كده بتطلق على عواهنها، كلهم شيوخ، لكن مش كل من ركب الحصان خيال، ومش كل من لبس العمامة زنها. فأنا مش عارف ايه الشيخ اللي انت رحت له، والشيخ اللي انت رحت له قال لك معمول لك عمل، عارف منين ان معمول لك عمل؟ وايه الطريقة اللي قال لك عليها عشان تفك بيها العمل؟ ما في ناس بتدجل ويقول لك معمول لك عمل وطلعه لك، ويعزم ويبخر ويعمل ويسوي، وبعدين تلاقي حاجة خبطت في الدولاب وتفتح وتلاقي حاجة وسخة وقديمة ومصدية، ويقول لك كانت في بحر مش عارف ايه وسابع بير كلام. الحواديت دي كلها شغل الحواه وخفة اليد والنصب. فإذا كنت رحت لواحد زي دول يبقى انت طبعا أخطأت بمروحك، وأي كلام حيقوله لك ملوش أساس من الصحة غير استجلاب فلوسك. وحيقول لك ما بياخدش فلوس دلوقتي وبعد شوية ياخد وهكذا. لكني أنا أنصحك بنصيحة، وهي إنه أبو الدرداء لما قالوا له شيل حاجة لبناتك وإنت كده زاهد وما فيش حاجة بتخليها للزمن، فقال لهم أنتوا خايفين عليهم الفقر؟ قالوا له آه. قال لهم لا أنا مش خايف عليهم، لأن سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه قال من قرأ سورة الواقعة كل ليلة قبل أن ينام لا تصيبه فاقة أبدا. فدي وصية، لو إنك أنت واظبت على قراءة سورة الواقعة يوميا قبل أن تنام هتجد أن أبواب الرزق تفتحت لك من حيث لا تدري ولا تحتسب. نعم. شخص أنهى العمرة ثم أراد أن يتحلل بالحلق أو التقصير فلم يجد ما يحلق به عند المروة فنتف شعيرات من رأسه بنية التحلل، هل يجوز ذلك؟ لا لا. يقول صاحب هذه الرسالة نويت صيام يوم تطوعا، ولكن أمي أمرتني بالإفطار فأطعتها فأصبح علي صيام هذا اليوم واجب، وفي أثناء صيامي لهذا اليوم شربت ناسية فأكملت الصيام، فهل يعتبر هذا الصيام صحيح أم لا؟ لا، من شرب ناسيا أو أكل ناسيا في رمضان فصيامه صحيح، فإنما يطعم أطعمه الله أو شربها له ربنا. لكن من أكل ناسيا أو شرب ناسيا في صيام تطوع فسد صومه، فسد صوم دوكها فريضة ما نقدرش نعوضها. لكن ده أنت صايم متطوع يوم الاثنين شربت أو أكلت ناسي، لا خلاص اليوم باظ، تصوم بقى يوم بدله. كونك أنت كنت عاوز تصوم تطوعا فأمرتك أمك بالإفطار فأفطرت، لا إثم عليك، لا إثم عليك ولا قضاء عليك، لأنه ما أصبحش عليك واجب بقى أنك تصوم يوم تاني إلا إذا كان اليوم ده أنت ندرته. هل هو منذور؟ لم يخلق. إذا كان منذورا معلش، لكن إذا لم يكن منذورا وحبيت بس تصوم كده يوم تطوع وأمرتك أمك بالإفطار وجب عليك أن تطيع أمك ولا إثم عليك ولا قضاء عليك. نعم. أخت متزوجة تقول هداني الله عز وجل إلى ارتداء الحجاب الشرعي، ولكن زوجي يرفض ذلك بشدة، وعندما تمسكت برأيي هددني بالطلاق ولنا أولاد صغار السن، وإذا حدث الطلاق ستكون مشكلة للأولاد، فماذا أفعل معه علما بأنني حدثته عن فضل ارتداء الحجاب وأسمعته شرائط الحجاب ولكنه للأسف مصر على رأيه، أرجو النصيحة. زوجك غير أمين عليك وغير أمين على أولاده، أنصحك بأنك تمتني عن الخروج من البيت تماما، بس يبقى ما عصيتهوش وما عصيتيش ربنا. انت عشان تخرجي هتلبسي ازاي؟ هو مش عاوزك تلبسي، خلاص ما تخرجيش، قولي له مش هخرج من البيت مش عاوز اخرج، وانت في البيت خلاص بتلبسي لبس عادي وما تخرجيش نهائي من البيت. لكن لو خرجت من البيت يبقى لازم تلبسي زي الاسلام، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لكن هذا الزوج غير امين عليك. يقول صاحب هذه الرسالة حضرت جنازة بالقرية الثانية بأبيس، فوجدت أهل الميت يضعون مع الميت في النعش أو في القبر خبز وملح وماء وحنة، فما أساس ذلك على ضوء الكتاب والسنة؟ أيضا أحد حملة القرآن الكريم يوصي بوضع ثلاث مصاحف معه في القبر عند وفاته، حدث ذلك كله عند مناقشتهم، فما صحة ما يفعلون؟ طبعا وضع خبز وملح مع الميت في قبره كلام طبعا جاهلي، شغل فراعنة، يعني شغل ايه فراعنة، زي الفراعنة لما كانوا يحطوا مع الميت الصيغة بتاعته وأمعاءه في إناء علشان ياخدها يركبها تاني وشوية قمح عشان يقوم يزرع. الكلام ده طبعا بدعة وملوش أصل، ومحدش يحط عيش ولا ملح ولا حاجة في القبر أبدا. اللي هيقوم يأكل يعني ده ناس جهلة، ناس مخها ضارب. أما الحنة اللي بيحطوها مع الميت في كفنه، فدي سببها إنها بتبعد الحشرات والحيات وتعمل ريحة كويسة. ده الهدف. الميت لما بيقعد مدة على ما يتغسل ويتكفن ويستنوا ويصلوا عليه والجنازة، ربما تطلع له إيه؟ رائحة. فبيحطوا عليه كولونيا ومسك وحاجات زي كده وحنة علشان إيه؟ الريحة ما تطلعش. النقطة الأولى. النقطة الثانية إنه الحنة دي بيقال إنها بتبعد الحيات، تبعد الحية التعبان يعني والعقرب والحاجات اللي بالشكل ده، بيقال هذا. أما وضع المصاحف مع الميت في القبر فحرام قطعا، حرام قطعا. كما إن نقش آيات قرآنية داخل القبر حرام قطعا، يعني أنك تنزل التربة تلاقي مكتوب ادخلوها بسلام من آمنين، إن المتقين في جنات ونهر، حرام قطعا. النقوش القرآنية داخل القبر حرام. وضع المصحف مع الميت في قبره حرام، لأنه لا حيقرأ ولا حيعمل، ويصح يشتعل عليه نارا، يكون ما كانش بيقرأ في حياته ويكون حج عليه. فدي بدع كلها وغلط مش صح. صاحب هذه الرسالة يقول: أنا حديث العهد بمسجدكم الكريم سمعت من شاب بالمسجد بأن حفظ القرآن الكريم لا يعلق نهائيا بالذاكرة، ولا يشترط لحفظ القرآن أن يكون الشخص صغير السن، وأنا رجل تجاوزت 60 من عمري، فهل يمكن لي حفظ القرآن الكريم بعد هذا السن؟ وهل كلام هذا الشاب صحيح أم لا؟ أيوة كلامه، بس أنت مش عارف تقوله. هو عم بيقول أن حفظ القرآن لا يعلق بالذاكرة، ما حدش قال كده. لا، يعني حفظ القرآن ملوش علاقة بالذاكرة، ملوش علاقة بالمخ. حفظ القرآن له علاقة بالقلب، بالقلب، ده اللي احنا قلناه، وانه ملوش علاقة بالسن، لا صغر السن ولا كبر السن، ده عطاء من ربنا سبحانه وتعالى. هل انت تجاوزت 60، هل يمكن لك ان تحفظ القرآن؟ ايوه يمكن لك، وقد حدث كثيرا جدا في هذا المسجد وفي بيتي من زمان مع الناس اللي كانوا معايا ومصاحبني وكانوا اكبر مني في السن، في سن ابائي، وكانوا فوق 60 وكانوا بيحفظوا معانا وحفظوا، منهم اللي كان فوق 60 ومنهم اللي كان فوق 70. فحفظ القرآن ده عطاء من الله تبارك وتعالى، ومحله القلب، ملوش علاقة بقى بضعف الذاكرة وقوة الذاكرة، ملوش علاقة، ومالوش علاقة بالسن كذلك. نعم. ما حكم صيام رأس السنة الهجرية؟ وهل يصح صيام العشر الأوائل من المحرم؟ يصح الصيام في أي يوم إلا أن تتحرى يوم الجمعة بالصيام، بس نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أول يوم العيد في عيد الفطر، أو أول يوم العيد في عيد الأضحى. وصيام عرفة للحاج ممنوع، لكن بعد كده عاوز صوم أي يوم رأس السنة الهجرية صوم تطوع ماشي. هل صامها النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا لا، انت عاوز تصومها وماله، وماله، الشكر لله ان جعلك مسلما، مفيش بأس. من صام لله يوما بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا، اي يوم بقى، بس ما تجيش يوم الجمعة بالذات تتحراه بصوم، الا بقى اذا صادف اعتياد معين بالنسبة لك، يعني بتصوم يوم 15 في الشهر العربي، فجاه يوم 15 يوم جمعة، خلاص مفيش بأس، انت مش قاصد بقى، ده هو صادف، يبقى برضو هتصوم لوحده ماشي، مفيش بأس. نعم. يقول صاحب هذه الرسالة: أديت فريضة الحج هذا العام مفردا، وقد أصابني مرض شديد بالمدينة، وقبل الذهاب إلى مكة ترتب عنه الآتي: لم أقم بعمل طواف القدوم، ثم ذهبت إلى منى ومنها إلى عرفة يوم 9 ذي الحجة، ماشي، أقمت بمنى ليلة واحدة فقط، ثم غادرتها إلى مكة لعمل طواف الإفاضة والسعي محمولا وراكبا، ثم أقمت بمكة ولم أرجع إلى منى لأقضي باقي الأيام. كويس، احنا الوقت نمسك حاجة حاجة. أول حاجة، أنت نويت الإفراد بالحج، خرجت من المدينة وأنت مريض، فرحت على طول إلى منى إلى عرفة يوم 9، يعني ما دخلتش مكة، فما طفتش طواف القدوم. سقط عنك طواف القدوم ولا حرج عليك ولا إثم، ما فيش حاجة، ما جرش حاجة. دي أول سؤال. السؤال الثاني: أقمت بمنى ليلة واحدة فقط ثم غادرتها إلى مكة لعمل طواف الإفاضة والسعي محمولا. كويس، يبقى الليلة اللي انت رايحها مكة تقوم بطواف الإفاضة وبالسعي محمولا أو غير محمول، لأنه يجوز السعي والطواف راكبا لغير عذر، فقد طاف النبي صلى الله عليه وسلم راكبا وسعى راكبا لبيان الجواز. نمر الثلاثة: فأنت تقضي من سكن، يعني لم تترك المبيت بمنى عامدا، وإنما تركت منى لقضاء نسك وهو الطواف والإيه والسعي. بعد كده أنت قعدت بقى في مكة وما رجعتش منى، يبقى تركت المبيت بمنى. ترك المبيت بمنى فيه إيه؟ الدم على طول، فيه إيه؟ شاء الذبح. يقول أيضا: لم أقم بعمل العمرة الواجبة بعد غروب شمس رابع أيام العيد. أيوة، لكن عملتها إمتى؟ ولا ما عملهاش خالص؟ نمرة أربعة بيقول: لم أقم بعمل طواف الوداع. طيب دلوقتي احنا عندنا حاجتين. الحاجة الأولانية ترك المبيت بمنى، وده علشان تبقى محتاط لنفسك ولحجك، عليك هنا ذبح شاة اللي هو جزاء ترك المبيت بمنى، لأنه المبيت بمنى واجب. طيب نرجع تاني ونقول انت ما عملتش العمرة. اذا كنت حجيت قبل كده حجة الفريضة، والحاجة اللي انت بتحجها دي تنفل، ما جرش حاجة، ما جرش حاجة، لانك انت حجيت حجة الفريضة بعمرتها بحالها. المرة دي بتحج بس زي واحد حج وبعد كده بيعمل عمرة بس، ها؟ انما اذا كانت الحجة اللي انت بتحجها دي حجة الفريضة، يبقى لازم ترجع تعمل ايه؟ عمرة. عندك الوقت متسع من هنا لما لحد اول شوال حيث تبدأ السنة الجديدة، تقدر تعمل العمرة دي الشهر الجاي، كمان شهرين، كمان ثلاثة، كمان أربعة، ما فيش بأس إنك أنت تروح تقضي العمرة اللي هي بعد الحج. طواف الوداع ما عملتوش ليه؟ يعني هل كنت مريض، ولا كنت سافرت وسبت مكة، ولا طفت طواف الإفاضة وسعيت سعي الإفاضة ومشيت مباشرة سافرت؟ مش عارفين انت ما عملتوش ليه. طواف الوداع يسقط عن الحائض اذا حاضت بعد طواف الإفاضة، اذا سقط عنها طواف ايه؟ الوداع. من قصة السيدة صفية لما قالوا ان صفية حاضت، فقال حقرع حلقة عقرى أحابس تناهي، وبعدين قال لها: ألم تكوني طفتي يوم النحر؟ قالت: بلى يا رسول الله. قال: فانفري. فسقط عنها طواف ايه؟ الوداع. فنشوف انت ما طفتش طواف الوداع ليه. اذا كان الغير عذر يبقى انت عليك شاه تانية. شاه ايه؟ تانية. يبقى شاه لترك المبيت بمنى، وشاه لترك طواف ايه؟ الوداع. واما العمرة فالمكان الوقت متسع عندك لحد ايه؟ رمضان، لحد شوال يعني. نعم. كيف تكون عبارة الحمد لله دعاء وليس شكرا؟ الدعاء عبارة عن ايه؟ الدعاء عبارة عن ايه؟ اللجوء الى الله تبارك وتعالى، اللجوء اليه بالإقرار بالتوحيد دعاء، اللجوء اليه لطلب المعونة دعاء، اللجوء اليه للإقرار بالفضل دعاء، كل ده دعاء. فأنت أصدق على قول الله تبارك وتعالى: ادعوه مخلصين له الدين، الحمد لله رب العالمين. وأصدق على آخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. فكل ما هو إقرار بفضل الله تبارك وتعالى يعتبر دعاء، إقرار بتوحيده دعاء، كل ده يعتبر دعاء. نعم. تقول صاحبة هذه الرسالة: رزقت بطفل منذ 6 سنوات، وطلب زوجي مني تركيب جهاز لمنع الحمل، والآن يلح علي ابني بإنجاب أخ له، وزوجي يرفض ذلك بشدة، ف فهل يجوز لي خلع الجهاز من وراه رغم إصراره الشديد بعدم خلع الجهاز مع العلم بأن زوجي موظف كبير ورسول الله بيقول تكاثروا أباهي بكم الأمم يوم القيامة؟ الكلام ده تقوله لجوزك مش تقوله أنا. تقول لي أنا الكلام ده أقوله لجوزك، إنما أنا لا أوافقك على خلع اللولب بدون إذن الزوج، لا أوافق على ذلك بدون إذن الزوج. لا، ما تدخليش نفسك في مشاكل وترجع تيجي تعيط. خلي ابنك لما يقول لك يا ماما أنا عاوز أخ، قول له قول لبابا. صلت الواد على أبوه، كل ما يشوف أبوه يعيط له قول له يا بابا أنا عاوز أخ، بس ببساطة خالص. لكن بغير إذن الزوج تخلع اللولب لا. في الإسكندرية يشربون دم الترسة البحرية بعد صيدها، وهذه العادة مشهورة في بحري بالإسكندرية، فما رأيكم؟ مش عارف، ما عرفش. أنا لا أستريح لهذا، يعني أنا لا أستريح لهذا. لكن السؤال اللي جالي قبل كده بيقول هل دم الترسة نجس أم طاهر؟ فقلنا أن دم الترسة بدم الترسة معتبرة من الأسماك وتؤكل ميتتها، إذا فدمها دم سمك ودم السمك جائز. دي الإجابة الشرعية، لكن أنا شخصيا ما لا أستريح لهذا، لشرب دم الترسة يعني. ولذلك حتى يمكن شيء ملحوظ قوي أن الستات اللي شربت دم الترسة أو خدت على شرب الدم بتاع الترسة تجدهم دايما أجسامهم كبيرة قوي زي جسم الترسة بالظبط، وتجد دمهم تقيل قوي زي برضو دم الترسة بالظبط. يعني دي شيء ملحوظ، يعني شيء ملحوظ. والأمثلة اللي اتقالت على بتوع اسكندرية وانتوا حافظينها، مش عارف مية ايه وشوش ايه، اتقالت بالسبب ده، بسبب شرب الدم ده، مية مالحة ومعرفش ايه. قول. قلتم فضيلتكم يوم الثلاثاء الماضي ان الاذان الاول قبل صلاة الفجر كان في رمضان فقط ولا يصح الان لانتفاء علته ولوجود الميكروفونات وسهولة معرفة الوقت، وأن هذا الأذان الآن أصبح تقليد بدون علم، فلماذا يؤذن في المساجد حتى الآن الأذان الأول قبل صلاة الجمعة وقد سنه سيدنا عثمان بن عفان لإعلام الناس بالأسواق بقرب صلاة الجمعة فيستعد لها من اغتسال أو وضوء أو ذهاب للمسجد وما إلى ذلك، أما الآن فأصبح من السهل معرفة وقت الصلاة وأيضا سهولة سماع الأذان لوجود الميكروفونات، كما أنه كما كان يؤذن قبل الصلاة بفسحة من الوقت، أما الآن فإنه يؤذن في وقت أذان الظهر. نرجو من فضيلتكم التوضيح. طبعا أنت بتقيس قياس خاطئ وبتتكلم كلام ملوش أصل. الأذان الفجر الأول ده في رمضان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده اللي احنا قلناه، وأن يبقى هذا الأذان الأول حتى يومنا هذا لا بأس، احنا ما قلناش حاجة. يعني الأذان الأول بتاع رمضان بقاؤه لحد النهاردة في السعودية أو في غيرها ما فيش ما يمنع، بشرط أن يكون في حي أهله على علم، أو تقول زي ما بيقول بعض المؤذنين هذا هو الأذان الأول، هذا هو الأذان الأول، وبعدين يتذكر ان اللي سامعينه يمكن ما يعرفوش لغه عربيه، يقول ايه يعني كلوا واشربوا كده زي ما انتم عايزين لحد ما تسمعوا الاذان الثاني. طب بقى كلام طبعا ده مش هو يعني. بنقول بقى انه الاذان الاول في الفجر في غير رمضان، لا ده اللي احنا بنقوله، الاذان الاول في غير رمضان ملوش لزوم لانه مش سنه، ما عملوش النبي صلى الله عليه وسلم في غير رمضان، عشان نيجي النهارده في اسكندريه نعمله لمين ونعمله ليه وإيه مناسبته؟ بقى هو أصلا كان في رمضان علشان بدل مدفع السحور، ده الأصل. بنقول إنه استمراره ملوش لزوم لأن ما كانش فيه ساعات، عاوزينه يستمر بالأسلوب اللي سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي هو إيه؟ بين الأذان الأول والأذان الثاني خمس دقايق، مش تلت ساعة، مش ساعة لربع، لأنه في البخاري بيقول ايه اللي كان بين الاذانين قد ايه يا جماعه؟ قالوا ليس بينهما الا ان ينزل هذا ويصعد هذا، ده نازل وده طالع، تاخد قد ايه؟ خمس دقائق، عشر دقائق، مش ساعه الا ربع، والناس تصحى على الأذان يروح متوضي ومصلي وينام وبعدين يلاقي أذان تاني مش عارف ده إذا صح يعني على الأذان التاني يستغرب. الشيء طبعا مش مظبوط. وحصلت فيي أنا شخصيا قمت وتوضيت وصليت، وأنا لما بقوم بالليل ما أقدرش أفتح النور، لأن ما أقدرش من الظلمة إلى النور فجأة، فأنا بقوم في الظلمة. لو فتحت النور عينيها تتعب، فما أقدرش أفتح النور أبص في ساعة، فبسمع الأذان بقوم أتوضى في الظلمة وأصلي في الظلمة، وأهل بيتي كذلك معتدين على هذا. بعد ما توضيت وصليت وقعدت سبحت كل حاجة دخلت أنام، لقيت أذان تاني بيدا. الله، أما إيه ده؟ أما الأولاني كان إيه؟ فتنبهت إن في واحد هنا جنبنا غاوي يعني يعمل تقليع، فعمل أذانين ونسي إن الأذان الأول ما فيهوش الصلاة خير من النوم، لأنه مش أذان، مش أذان شرعي. الأذان الشرعي فيه الصلاة خير من النوم، صلاة الفجر، فما يقدرش يقول الصلاة خير من النوم. لو قالها يبقى أذان شرعي، ولو أذان شرعي في غير موعده يبقى إث، يبقى غلط. فلقيته بيقول الصلاة خير من النوم، مش عارف طبعا، مش حاس. ها، فطبعا بنقول إن الأذان الأول ده في غير رمضان ملوش لزوم نهائي، وفي رمضان بنقول برضه ملوش لزوم. فإن كان عاوزين تعملوه يبقى زي ما عمل الرسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس بين هذا وذاك إلا أن يصعد هذا وينزل ذاك بس، إنما قبلها بنص الساعة وبساعة إلا ربع. الناس مش فاهمة والناس مش عارفة، هذا اللي احنا قلناه. كونك تقيس بقى على يوم الجمعة، لا، قياسك خاطئ. ليه؟ لأن في الجمعة ربنا قال إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، لكن ما قالش إذا نودي للصلاة في الفجر فاسعوا. يبقى قياسك باطل وقياسك خاطئ، لأن السعي إلى صلاة الجمعة فريضة، والسعي إلى صلاة الفجر ليست فريضة وإنما ندب. فلا تقيس المندوب على المفروض يا ابني. دي الحاجة الثانية. الحاجة الثالثة أنه الأذان الأول والثاني في صلاة الجمعة سنه عثمان بن عفان ورضيته الصحابة وسارت عليه الأمة، فتغييره غلط. ولذلك السعودية ما كانوش بيأذنوا أذانين زمان، مع النقد بتاع الناس، مع الكلام، مع كده، عادوا والحمد لله إلى السنة وأصبح في أذانين يوم الجمعة. لأن الناس طبعا كانت بتعمل إيه؟ يسمعوا الأذان يروحوا قايمين يصلوا الركعتين اللي سنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، بين كل أذانين الصلاة لمن شاء. الخطيب يقول السلام عليكم ورحمة الله، الناس سايبها بتصلي. قول بقى أنت زي ما أنت عاوز، ما خلاص ما ها. فالمشي مع جماعة الإسلام والمسلمين أفضل من المخالفة. فبقى في أذانين يوم الجمعة، دي سنة ملوش بقى وضع ده خاص، ما فيش فيه لخبطة، ما فيش خلل هيحصل، ما فيش افتراق واختلاف ودربكة للناس هتحصل. وبعدين أذان يوم الجمعة بيؤذن في وقت الظهر تماما، مش قبله، الأذان الأولان في وقت الظهر تماما، إعلام بدخول الوقت، فده في مكانه. الأذان الثاني يوم الجمعة إعلام بصعود الإمام على المنبر بس. أدي أذانين بتوع يوم الجمعة. إيه قياسهم بقى على أذان الفجر؟ ده أذان الفجر الأولاني بيؤذن في وقت ليس فيه صلاة مفروضة، واضح؟ إذن هو إعلام بإيه؟ أذان يعني إيه في اللغة؟ إعلام، زي ما بيقول ربنا وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. يعني إيه أذان بقى؟ إعلام وإعلان. فالأذان إعلام بدخول وقت الصلاة، فأذان الجمعة إعلام بدخول وقت الصلاة، الأذان الثاني إعلام بصعود إيه؟ المنبر. فلا صلاة ولا كلام خلاص. لما نيجي للفجر بقى، الأذان الأولاني ده إعلام بإيه؟ بإيه؟ ها؟ لما نسأل بقى اللي بيأذن أذان أولاني نقوله بتعلن الناس عن إيه؟ بتعلمهم بإيه؟ يقول إيه؟ يقول إيه؟ ما دخلش وقت الفجر لسه. أمال كان إيه ده؟ ده كان أيام النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم فليرجع، ولذلك قال إيه؟ إن بلالا يؤذن بليل ليرجع قائمكم وينزع إلى آخر الحديث. يبقى إذن بلال بيحذركم بيقولوك خلي بالك، ياللي بتاكل إلحق خلص، ياللي نايم مع مراتك إلحق قوم، إلحق خلص، وهكذا. فبلال بيؤذن بليل ليرجع قائمكم، انما خلاص امتى تمتنع؟ باذان ابن ام مكتوب. بين ده وده قد ايه؟ ده يطلع وده ينزل بس خلاص بخمس دقايق. ادي الحدوته ببساطه خالص. ايه لزوم بقى الفزلكه والحزلقه وانك تعمل لي فيها بقى يعني واد ابو العريف وفتك وتجيلي بقى الساعه 3:30 والله اكبر وتصحي العالم 3:30 والاذان على 4:15؟ ايه لزومها يعني؟ انا عندي منبه وعندي ساعة، ما عندي الساعة أصحى على الأذان الأولاني، أصحى على الأذان الأولاني والوقت ممتد لحد شروق الشمس، الدنيا ما طارتش ما جراش حاجة. فده اللي احنا قلناه، وبنقول ليت السعودية تكتفي بالأذان الأول في الفجر في شهر رمضان فقط، ليتها تفعل عشان الناس ما تقلدهاش عمياني. طب هم ليه ماشيين عليه في غير رمضان في السعودية؟ ماشيين عليه لسبب بسيط، مش لأنه سنة، لان اللي راح السعوديه يؤدي عمره دي فرصه عمره، اللي راح يؤدي الحج دي فرصه ايه؟ عمره. والركعه في المسجد النبوي عليه الصلاه والسلام ب1000، والركعه في المسجد الحرام ب100,000، والناس ساكنه بعيد، الناس ساكنه بعيد مش عارفين التوقيت في السعوديه، ما تلاقيش نتيجه في اللوكانده او في بيت المطوف، ما انتش عارف الظهر على كام الفجر على كام، ما انتش عارف. الإعلام بأوقات الصلاة في السعودية غير موجود للأسف الشديد، إلا في بعض الفنادق الكبيرة يحطوه على طابلوه كده، لكن عند مطوف أو في بيت ما مش عارف وقت الصلاة إمتى. فرحمة بالناس، تسهيل للناس، بيجي قبل الفجر بساعة يعمل الأذان الأول ساعة. ليه؟ عشان الناس تصحى وتتوضى وتنزل تمشي تروح المسجد، لأن المسجد بيبقى مغلق، بما مغلق يروحوا المسجد عشان ما يحرموش من الصلاة بس، لا أكثر ولا أقل، أعتقد ده السبب، لكن مش لأنه سنة، لأن ما فيش أذان أولاني للفجر في غير رمضان، ده اللي احنا قلناه. فمش بالفلسفة بقى، مش بالفلسفة وبالقياس وأذان الجمعة وعثمان، لا ها، ما يخش الدين بالقياس، ولو كان الدين بالرأي لكان مسح باطن الخف أولى من مسح ظاهره. نعم. استكمالا للسؤال الذي دلوقتي قبل ما تستكمل الاسئله، الناس اللي بتحط فلوس في الصناديق ما تشدوا حيلكم شويه، بيشتكوا بيقولوا الحصيله بتاع التبرعات قليله، وده بيوقع عليا انا عبء كبير قوي، اني بروح لفلان وروح لفلان وروح لفلان واجيب فلوس من ده واجيب فلوس من ده، يعني عاوزين تشدوا حيلكم لان خلاص على وشك ها، واحنا محتاجين لفلوس نخلص، ربنا يوفقنا ان شاء الله. دي الشكوى الاولى من لجنه. الشكوى الثانيه، في ناس بتحط فلوس شيوعيه في الصناديق، يعني خلاص حبكت نجيبها منين؟ الروبلات اللي بتحطوها في الصناديق والفلوس بتاعت الدول اوروبا الشرقيه الشيوعيه لا تصرف في البنوك المصريه. هنعمل فيها ايه فلوس؟ فصاحب الفلوس يجي ياخدها، يا يجي ياخدها يا اما هنضطر نقطعها. ما حدش بياخدها. يعني لو حاطط 1000 روبل وتروح البنك الاهلي اديتهم له هيقول لك مع السلامه، لف فيهم لب. العملة الشيوعية ملهاش قيمة زي الجنيه المصري بره، ملوش قيمة، ملوش قيمة، اللي في يعني تعمله قرطاس تحط فيه زداني لب بتاع كلام من ده، لأن كنا ماشيين احنا على نمط الشيوعية، واحنا اللي عملنا كده، احنا اللي قلنا الجنيه المصري بره بلده ما يسويش الورق اللي مكتوب عليه، الثورة قالت الكلام ده، فأصبح ملوش قيمة زي الروبل الروسي. لكن لما كان الجنيه المصري مسموح بخروجه والتداول بره كان بيساوي جنيه انجليزي وشلن، جنيه انجليزي وشلن. ولو الحكومة النهاردة عاوز ترفع قيمة الجنيه المصري تاخد رسوم قناة السويس بالجنيه المصري، ينط الجنيه يبقى ب3 دولار، يبقى ب3 دولار، مش يبقى الدولار ب3 جنيه، يبقى الجنيه ب3 دولار. ليه؟ هتضطر السفن اللي بتعدي القناة تعمل ايه؟ تشتري عملة مصري عشان تدفع الرسوم، زي ما انت بتضطر تشتري الدولار عشان تعمل ايه؟ عشان تجيب قمح وعشان تشتري حاجات من الخارج، تضطر تشتري الدولار. اجبر الناس تشتري الجنيه. هتقول لي انا عاوز عملة صعبة، بلاش رسوم القناة بالكامل اللي بتجيب 20 مليون في اليوم دي. يدفع النص بالمصري والنص بالدولار. الربع بالمصري. الربع، ربع رسوم القناة بالجنيه المصري، والثلاث ارباع بالعملة الأجنبية. هتخلي حاجة اسمها جنيه مصري. تدور عليه الدول والسفن وتشتريه، اسمح للخارج لمصر بدل ما يثبت على الباسبور دولار يثبت على الباسبور جنيه مصري. خارج ومعاه 500 جنيه مصر بس موت على الباسبور، يروح بره يبيعها. زي ما كنا بنسافر بره زمان، الجنيه المصري كان ب 100 بزتة، في اسبانيا البزتة كانت بملين مليم مليم، وجنيه مصري في انجلترا كان بجنيه استرليني وشلن وشلن استرليني، جنيه له قيمه. خارج ومعاه جنيه مصري، والناس كانت تمسكه تتفرج عليه، على صوره الملك فاروق، كان شكله حلو، لونه اخضر ومرسوم رسم جميل. ها يعني احنا ايه اللي دخلنا في الجنيه المصري يعني؟ السؤال كان ايه بالنسبه للسؤال الاخ اللي كان بيحج منفردا؟ ايه استكمالا لسؤال الاخ الذي ايوه كنا بنتكلم بالنسبه للي حاطط لي فلوس شيوعي في الصندوق، احنا ناقصين ده الشيوعيه نفسها خلاص خلاص اتطفت اتطفت، وروسيا هتبقى عضو في حلف الاطلنطي خلاص انتهت. فجاي تحط لي فلوس روسي بعد ما باظت، بعد ما بقى لهاش قيمه؟ يا راجل ده جامع، ده بيت ربنا، وربنا بيقول ايه؟ انفقوا من طيباتي ما كسبت. حط دولار، حط دولار، حط استرليني، مش تحط لي روبل، حط ريال سعودي، حط حاجه لها قيمه يعني. نعم. استكمالا للسؤال الذي اجبتم عليه، اود ان اوضح انني نويت الحج منفردا، ودخلت مكه صباح يوم 8 ذي الحجه، وكنت مريضا ولم اقم باداء طواف القدوم، ثم غادرت مكه مساء الى منى، فهل يسقط عني؟ لا ما يسقطش، ما يسقطش، انك انت دخلت مكه، ما دام دخلت مكه وجب عليك طواف القدوم، وكان يجب تطوف راكبا او محمولا. لا لا يسقط عنك، لا يسقط طواف القدوم ابدا الا لمن لم يدخل مكه وراح الى عرفه راسا، يسقط عنه طواف القدوم. انت ما سقطش عنك، يبقى عليك شاه في طواف القدوم. ولم اقم بطواف الوداع رغم وجودي بمكه بسبب مرضي. عليك شاه تاني. خلاص بقى، ما هو مرض يبقى الحج نفسه مش واجب عليك. سيده متزوجه وفي نفس الوقت تقول اعمل موظفه في عمل حكومي، اي ان لي مواعيد التزم بها. تقول أنا سيدة ملتزمة، ولكن شقيق زوجي يقيم معنا بالمنزل، ومنزلنا عبارة عن شقة صغيرة مكونة من غرفتين، وأنني أشعر بمضايقات نفسية، حيث أن شقيق زوجي يحضر في أي وقت يشاء ويتأخر كما يشاء، وزوجي يخجل منه لأنه هو الأصغر وأخيه الأكبر، فما كما أنني أشعر بعدم الحرية الخاصة بي داخل منزلي، فما رأي فضيلتكم بالنسبة لهذه الحالة؟ هذه الحالة طبعا أزمة المساكن، وجوزك خجلان، وده أخوك كبير، اعتبر أن فيه في البيت راجل غريب عنك. هتبقي طول ما أنت في البيت لابسة على راسك حاجة مغطية شعرك ومغطية دراعاتك ومغطية رجليك، ولبسك ما بقاش شفاف، هتبقي مقيدة بهذا اللبس. الشقيق ده هياخد باله من هذا ويحس أنه هو مضيق عليك راحتك، هيمشي من سكات يعني. اشعريه بهذا من غير ما تتكلم، بانك تبقي لابسه بصفه مستمره في البيت لابسه، عشان لو جه في اي وقت، لو خبط على الباب، طب لحظه واحده والنبي بس احط حاجه على راسي، ها بادب كده وبذوق هيحس، لكن ملهاش حل. تسال ايضا تقول ما راي فضيلتكم فيما لو امرني زوجي بقضاء اي شيء وامتنعت؟ نفس السائله. طبعا ما دام زوجك امرك بقضاء شيء وامتنعتي، اذا كان ما يامرك به ليس عصيانا لله، تبقى انت عاصيه لله بعصيانك لزوجك على طول كده. طاعه الزوج طاعه لله، عصيان الزوج عصيان لله، ما عدا عصيانه فيما هو معصيه لله، دي تبقى طاعه لله، طاعه لمخلوق في معصيه الخالق. لها سؤال اخر تقول ما راي فضيلتكم في الغسيل، حيث أنني حينما أغسل ملابس أولادي وزوجي يكون له هو الآخر بعض الغيار، يعني في الملابس، يعني إيه؟ بتغسل ملابس زوجها مع أولادها ملابس الأولاد. السؤال مش مفهوم، السؤال مش مفهوم، يعني إيه تغسل هدوم جوزها مع هدوم عيالها وقت في إناء واحد يعني؟ وإناء واحد طب وحاجة رأيه يعني؟ يعني يمكن عاوز تسأل عن النظافة أو الطهارة. ما هو هدوم الزوج مع هدوم الاولاد، طب ما في طشت واحد بتحط الهدوم كلها وتتغسل وبعدين بتتشطف حته حته ولا ايه؟ اسالي امك تقول لك تغسلي ازاي وتشاهدي الغسيل ازاي وتشطفيه ازاي، سؤالك مش واضح، مش مفهوم. لي أب. لي إيه؟ أب. إن لي أبي شيخ كبير ينسى كثيرا لكبر سنه، فلا يتذكر أوقات الصلاة. إذا قلت له صلي المغرب مثلا يغضب ويقول صليته، في نفس الوقت يكون جالس معنا حتى يأتي العشاء فيقوم يصليها، فهل يعاقب على تركه لصلاة المغرب؟ وهل نستمر في تذكيره لمواقيت الصلاة مهما ثرى وغضب؟ لا طبعا، ما تغضبوش وما تضايقوش. هو لما بينسى بيسقط عنه بالنسيان، ده كبر ورفع عنه القلم. الناس لما بتكبر قوي في السن ويبدأ مخه يرجع لورا بيرفع عنه القلم، الناس نسي نسيان مش عارف. ولو صلى المغرب هيصليها 3 ركعات 4 ركعات، هو مش عارف بيعمل ايه. لكن ما فيش بأس اذا كان يعني بتذكره بيغضب ما تذكروش، لكن تخليه يتذكر. بمعنى لما المغرب تبدا اتوضى وروح صلي قدامه، يقول لك بتصلي ايه؟ قلنا بصلي المغرب يابا. تحب يابا تصلي معايا؟ تيجي كده بدل ما تقول قوم صلي. ايه قلة الادب دي؟ ايه قلة الادب دي؟ خليك لبق لبق، خليك ايه لبق. لما هتتوضى وتصلي قدامه هيقول لك بتصلي ايه؟ والناس الكبار دايما تسال وتسال وتسال، تسال وتنسى وترجع تسال تاني ويسال تالت 100 مرة يسال السؤال وانت قاعد. هتقول له بصلي المغرب، دي لسه حالا اهي بتدن بصلي المغرب، تحب تصلي معايا يا بابا؟ هيقول لك انا صليت. هتقول له صليت العصر يمكن يا بابا، لكن ده لسه المغرب بتدن، يمكن صليتها قبل وقتها ولا ايه؟ يعني بلباقه بلباقه، ما تتكاش عليه وما تبقاش قليل الذوق. نعم. شاب عمره 23 سنة، يقول توفي والدي منذ 10 سنوات تاركا مسؤولية تربية 5 بنات وأخ إلى الأم، وأحمد الله سبحانه وتعالى على أنها أحسنت تربيتنا جميعا إلى أن تخرجت في معهد فوق المتوسط ودفعة 87. استخرجت جواز سفر بحري للعمل على السفن، وبحثت عن العمل كثيرا دون جدوى، أي شركة داخل أو خارج الإسكندرية بر أو بحر، ولكن لم أجد إلا فرصة عمل لدى كوافير حريمي بمرتب 120 جنيه شهريا. ترددت كثيرا في قبول هذا العمل، فعملت به فترة ثم تركته لأنني أعرف أن هذا المال حرام، فماذا أفعل؟ هل أرجع إلى العمل أم أكون على وبطالة؟ أني أريد أن أخفف الحمل على والدتي. يعني إذا خلاك تشتغل كوافير حريمي وانت معاك باسبور بحري، أظن ممكن تشتغل سواق تاكس، سواق مشروع، سواق في شركة، مش كده برضو؟ ممكن تشتغل جرسون في قهوة، جرسون في مطعم. يعني ما حبكتش انك انت تشتغل كوافير حريمي يعني. لا ما ترجعش للعمل، لان العمل ده معصية، العمل ده معصية، وما عند الله لا يدرك بالمعاصي. نعم. اعجبتني حلقات التدريس الموجودة والمنتشرة داخل المسجد، لذلك أرجو إعداد قسم لتخريج الخطباء وتدريبهم على خطبة الجمعة. حاضر، يلا شد حيلك انت معانا كده واعمل لنا مشروع. الإعداد لخطب الجمعة مش عاوز تدريس. الإعداد لخطب الجمعة عاوز 3 حاجات. عاوز العلم، لان تطلع تقول ايه للناس، لازم تبقى عارف انت هتقول ايه. دي النقطة الأولى. النقطة الثانية عاوز قرآن، حفظ القرآن، لأن فليعمهم أقرأهم. النقطة الثالثة عاوز إذن. أقمت مسجدا منذ 3 سنوات ومهدد بالإزالة، ومنذ هذا التاريخ وحتى الآن المياه والكهرباء بدون عدادات، يعني لم يدفع استهلاكها لأنها موصلة بطريق غير قانوني، علما بأنه تؤدى فيه جميع الصلوات والجمع، ولا يمكن تقديم الأوراق المطلوبة للمياه والنور، فماذا نفعل؟ مادام لا يمكن تقديم الأوراق للمياه والنور، يبقى معنى كده أن المسجد مقام على أرض ليست ملكا لك، أرض مغتصبة. مادام مهدد بالإزالة يبقى المسجد مقام على أرض ملك للغير، سواء للدولة أو للغير، وما أقيم على أرض مغتصبة لا تصح الصلاة فيه، فالصلاة فيه باطلة. فالشعائر اللي بتقام في المسجد دي باطلة. باطلة ليه؟ لأن زي واحد سرق جلبية وقف يصلي فيها، فالصلاة في الثوب المغصوب لا تصح. واللي بيطلع من الحرم شبشبه ضاع، يسرق شبشب ويقيسه على نفسه ويرسمسه ويقول لك انا ما انا شبشبي ضاع. طب انت شبشبك ضاع وانا مال انا تاخد شبشب انا؟ فمشي في الشبشب ده حرام. ها، فاذا كان المسجد اقيم على ارض مغصوبه الصلاه فيه غير مقبوله. نعم. هل يمكن ان نعتبر ورقه ابن نوفل اول المسلمين، اي اول الرجال الذين دخلوا في الاسلام؟ لا، لانه ما كانش فيه ساعتها امر بالابلاغ. هيسلم على اساس ايه؟ ما كانش فيه امر بالابلاغ لسه. نعم. بالنسبه للمسلمين الايرانيين الذين ماتوا في الزلزال بالرغم من تضرع الاطفال والصبيه، وقد قال الله تبارك وتعالى هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم باس بعض، ولم يستجب الله لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأمر الثالث، فما بال ما حدث للإيرانيين المسلمين؟ يعني إيه؟ من علامات الساعة، زي ما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، من علامات الساعة أن تكثر الزلازل. وما قالش بقى الزلازل دي هتصيب مين، كفار بس ولا كفار ومسلمين، قال هتصيب الزلازل وبس. فايه علاقتها بالمسلمين اللي في ايران يعني؟ يعني عاوز توصل يعني المسلمين ما يحصل لهمش زلازل؟ ليه؟ ليه ما يحصل لهمش زلازل ليه؟ وبعدين هم المسلمين النهارده هم المسلمين الاوائل؟ نعم. يقول توفي عمي وهو من رواد المسجد، وقبل الوفاه اوصى بمبلغ 5000 جنيه لتوسعه، ولكن عند التقسيم رفض الورثة التبرع كما في الوصية بحجة أن ما يلزم البيت يحرم على الجامع. ملحوظة، التركة تعادل 25,000 جنيه، هل هذه العبارة سليمة وهم على صواب أم يجب أن يتبرعوا كما في الوصية؟ الوصية للميت حكمها حكم الدين، بمعنى انه قبل تقسيم تركة الميت يجب سداد ديونه، ثم تقسم التركة مما بقي. وكذلك قبل تقسيم التركة يجب انفاذ الوصية. ولذا تسمع قول الله تبارك وتعالى يقول من بعد وصية يوصي بها او دين. وفي كل قوانين الميراث في الآيات القرآنية تجد ربنا سبحانه وتعالى يقول ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا من بعد وصية يوصين بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حكيم. تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار وخالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. اقرأ الآية دي على الورثة، ما يقولوش اللي يعوز البيت يحرم على الجامع، لأن بيتهم ده هيخش جهنم إذا دخلت فيه الفلوس بتاعت وصية الراجل، يبقى هم ما قالهم جهنم وبئس المصير على طول. مش فلوسهم دي، فلوس ربنا، وربنا قالها من الراجل إنه يوصي بهذا. والوصية في حدود الثلث تبقى نافذة المفعول، الوصية ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم، نافذة المفعول قبل تقسيم التركة. فلا بد من انفاذ وصيه الميت، والا وقعوا في قول الله عز وجل ايه؟ ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. انما اللي يعوز البيت يحرم على الجامع، الكلام ده كلام فسق، كلام قالوه الفسقه، قالته ست ماشيه على مزاجها بس لا أكثر الأقل، لكن ما هو له حديث وله آية. هو إيه اللي يعوز البيت؟ اللي يعوز البيت حصيرة، شوف بيت سيد الخلق كان شكله ايه واعمل بيتك زي، وما زاد وديه للجامع، غير كده يبقى يحرم بقى على الجامع. ماشي، حط حصيرة بقى في بيتك وقله وطش تستحمى فيه وحلة تطبخ فيها وبابور جاز ومسرجة لمبة جاز، ادي اللي يعوزه بيتك. ما زاد عن كده نعيم هتسأل عنه، ثم لا تسألن يومئذ عن النعيم. يعني التلاجة هتسأل عنها مش ضرورة، دي البوتاجاز هتسأل عنه مش ضرورة، قط السفرة هتتسأل عنها مش ضرورة، السرير هتسأل عنه مش ضرورة، لأن سيدنا آدم كان بينام على الأرض، وسيدنا إدريس كان بينام على الأرض، ورسول الله كان بينام على الأرض عليه الصلاة والسلام، محدش من دول نام على سراير. كلام فسق وكلام ناس طمعين يعني. نعم. المرجو التكرم بالتبرع بأي فصيلة دم في بنك الدم في مستشفى الشطبي وإحضار الشيك على أن يكون المستفيد هو السيدة أميمة محمد أنور، ويسلم الشيك إلى السيد الدكتور السيد علي السيد اللجنة الطبية بالمسجد. نقول تاني، مطلوب التبرع بأي فصيلة دم في بنك الدم في مستشفى الشطبي وإحضار الشيك على أن يكون اسم المستفيد هو السيدة أميمة محمد أنور، ويسلم الشيك للسيد الدكتور السيد علي السيد اللجنة الطبية بالمسجد. السيد علي السيد مش ممكن تكون السيد علي السيد، ما اسموش السيد علي السيد، دي من عندك انت السيد التالتة دي مكتوبة السيد علي السيد. طب شوف في الهامش السيد علي السيد ده عضو مجلس الشعب، انما الدكتور السيد علي محمد ده الدكتور بتاع المسجد عندنا اللجنة الطبية. اخيرا هناك رجاء، أي رجاء بمراجعة تلوين الأعمدة قبل الاستلام حيث يوجد بها بعض النقاط الفنية الصغيرة والتي تشوه جمال الرسومات. بعض النقاط الايه؟ الفنية الصغيرة. طيب ما يقول لنا، احنا هنستلم بكرة من فضل كاتب الرسالة، يجي لنا بكرة الساعة 10 صباحا، اللجنة موجودة 10 الصبح عشان تستلم البويات والمسجد 10 صباحا، فمن فضل كاتب رسالة يجي بكرة الصبح الساعة 10 ينضم للجنة زي الأفندي اللي بيصرخ ده لما قال لي مش عارف في، قلت له تعالى في اللجنة، اللي له أي ملحوظة يجي بكرة الساعة 10 عشان بعد كده ما حدش يتكلم بقى وينطق ويعلمنا قلب الدماغ. من فضلك تعالى بكرة، والمجال مفتوح لأي إنسان عاوز يجي يقول ده غلط وده صح، ده غلط وده صح، نفسنا في هذا، لأن ما أنا شغال لوحدي، انا كنت في الحدوته دي لوحدي من اول ما بدات، ضربت اول فاس في الارض على يدكم يعني، فجل من لا يسخ، فنشوف مع بعض من فضلكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما واجعلنا من العلماء العاملين الهادين المهديين المهتدين، واهد بنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا متحابين في جلالك مجتمعين على كلامك، واظلنا بذل عرشك يوم لا ظل الا ظلك، وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين، واجعل خير اعمالنا خواتمها، واجعل خير ايامنا يوم لقائك، واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات، انك يا مولانا قريب سميع مجيب الدعوات يا رب العالمين. وصل اللهم على سيد الاولين والاخرين وخاتم النبيين والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.